بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. ويذكر عن العداء بن خالد رضي الله عنه أنه قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباقة. وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آريا خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صدق البيعان وبينا، إذا صدق البائعان وبيعان وبينا، إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، يعني فالجواب يعني هو أنه يبارك لهما في بيعهما كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. وهذه الترجمة فيها يعني بيان أن كل من المشتري، البائع والمشتري، عليه أن يكون صادقا، وأن لا يخفي شيئا يعلمه من العيب في السلعة، وأن يكون صادقا فيما يقول، فلا يكون كاذبا في قوله عندما يذكر شيئا عن السلعة، عندما يذكر شيئا عن السلعة. فإذا حصل منهما النصح وحصل منهما الصدق، فإن الله عز وجل يبارك لهما في هذه الصفقة من البيع. وكذلك العكس، إذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا يدل على أن المسلم عليه أن يكون صادقا في بيعه وشرائه، وأن لا يتعمد الكذب، وأن لا يأتي بشيء يروج السلعة وهو غير صادق فيه، سواء عن طريق حلف أو عن طريق وصفها بصفة يعني غير مطابقة لما هي عليه. ثم ذكر بعض الآثار يعني في ذلك. قال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. ثم ذكر هذا الأثر عن العداء بن خالد في قصة مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا الذي جرى بينهما. وفي هذا الحديث، في هذه الرواية، أن المشتري هي رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبائع العداء. ولكنه جاء في طرق الأخرى والروايات الأخرى العكس، وأن البائع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشتري هو العداء ابن خالد. فقيل في توجيه هذه الرواية أنها على القلب، وأنه حصل فيها قلب، وإلا فإن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو البائع والعدة هو المشتري. وقيل إن أنه ليس فيها قلب، ولكن على اعتبار أن كل من المشتري والبائع يطلق على أحدهما على الآخر، فيقال على المشتري أنه بائع ويقال على البائع أنه مشتري، ويطلق كل منهما على الآخر، فيكون توجيهه أنه جاء يعني في بعض الروايات يعني على على على حال، وفي بعضها على على على حال أخرى. والروايات اتفقت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو البائع وهذا هو المشتري، والبخاري هو الذي جعله في هذه الرواية العكس، ووجهت بهذا التوجيه، قال هذا ما بايع، هذا بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة، بيع المسلم المسلم يعني أن البيع هو على هذه الطريقة التي يبيعها التي تجري من مسلم مسلم، التي هي مبنية على السلامة ومبنية على الصدق ومبنية على عدم يعني الكذب أو الغش أو إخفاء العيوب. قال لا داء، لا داء ولا خبثة ولا غائلة، لا داء ولا خبثة ولا غائلة، يعني هذه من الأشياء أو من العيوب التي تكون في المبيعات. وقال إن أن أن أن البيع لا داء فيه ولا خبثة ولا غائلة، وذكر بعد ذلك الغائلة أنها الزنا والسرقة والإباق، الزنا والسرقة والإباق، الزنا والسرقة والإباق، هذه كلها يقال أنها غائلة، يعني كون يحصل سرقة أو يحصل يعني إباق يعني من العبد وإخفاء يعني ذلك، هذا من الأشياء المحذورة. وشوف كلام الشارح في هذا، بيع المسلم المسلم فيه أنه ليس من شأن المسلم الخديعة، وأن تصدير الوثائق بقول الكاتب هذا ما اشترى أو أصدق لا بأس به، ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بما النافية. لا داء أي لا عيب، والمراد به الباطل سواء ظهر منه شيء أم لا، والمراد به الباطن، نعم، سواء ظهر منه شيء أم لا. الباطن يعني الخفي، يعني هذا العيب يعني باطن، وسواء صار له ظهور أو ظهر منه شيء يعني من هذا الباطن أو أنه لم يظهر، نعم، كل هذا يدخل تحت الداء، نعم. كوجع الكبد والسعال، نعم، قاله المطرزي، هذه من الأشياء الباطنة، نعم. وقال ابن المنير في الحاشية قوله لا داء أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم، ومحصله أنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقا، بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها خبثة وسكون الموحدة بعدها مثلثة، أي مسبيا من قوم لهم عهد. قاله المطرزي وقيل المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، وقال صاحب العين الريبة، وقيل المراد الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب. وقال ابن العربي الداء ما كان في الخلق بالفتح، والخبثة ما كان في الخلق بالضم، يعني في يعني الخلقة والخلق، الخلقة التي خلقة الإنسان أو خلقة الحيوان أو الدواب، والخلق هو صفة، نعم، يعني هذا شيء يتعلق بالخلق وهذا يتعلق بالخلق، نعم. والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع، يعني يخفي العيب، سكوت البائع على العيب الذي في العين المبيعة لا يبين العيب وإنما يسكت عن بيانه فيخفيه فيحصل الاغترار من المشتري بكونه ما حصل التبيين له في العيب الموجود في السلعة. قوله ولا غائلة بالمعجمة أي ولا فجور، وقيل المراد الإباق، وقال ابن بطال هو من قولهم يعني الإباق إباق العبد، وقال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي، انتهى. نعم. وهذا الأثر ذكره البخاري بصيغة يذكر التي هي صيغة التمريض, وليس كل ما جاء بهذه الصيغة يعني يكون ضعيفا, فإن هذا الحديث الذي ورد هو من قبيل الحسن ولكنه ليس على شرط البخاري. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري يستعمل هذه الصيغة يعني لغير التمريض يعني في حالتين, أحداهما أن يكون موقوفا فإنه إذا كان موقوفا يأتي به بلفظ يذكر, والثاني أن يكون فيه راو على شرط على غير شرطه, أن يكون فيه راو على غير شرطه, وهذا هو من هذا القبيل, هذا ومن هذا القبيل لأنه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيه فيه راويان ليس على شرطه, والحديث عند الترمذي وفيه راويان ليس على شرطه لم يخرج لهما البخاري, ولكن الحديث لا ولكنه حسن. نعم. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. الأري هذا المكان الذي يكون يعني للدواب يعني كالإصطبل وكالحظيرة التي تكون للغنم, فإنه يسمي يعني هذه الحظيرة خراسان أو يسميها يعني خراسان وسجستان يعني يسمي حظيرة الغنم يعني أنها سجستان, ثم يقول أنها جاءت أن هذه جاءت من خراسان أو جاءت من سجستان, يعني يلبس على الناس ويعني يدلس على الناس ويوهم بأن قول خراسان وسجستان على حقيقته وأنه مجلوب من تلك الأماكن وأنه حديث عهد يعني بالجلب وهو مدلس, وإنما يريد الحظيرة التي فيها الغنم والآرية هذه التي يكون فيها يعني محل للحيوانات يعني يقال لها آرية, وهو يسميها باسم هذه الأقاليم حتى يوهم الناس أن هذه الدواب أتت من خراسان, خراسان الذي هو الإقليم أو سجستان الذي هو الإقليم, وإنما يقصد به حظيرة الغنم أو المكان الذي تكون فيه الإبل, فكره ذلك كراهية شديدة لأن فيه هام تدليس. والنخاس هو يعني قيل أنه بائع الدواب والرقيق وقال له نخاس, وهكذا جاء في القاموس قال النخاس هو الذي يبيع الدواب ويبيع الرقيق, فيعني هذا النخاس الذي هو صاحب الدواب وصاحب الرقيق يعني يسمي الحظيرة التي فيها الغنم أو المكان الذي فيه الإبل أو المكان الذي فيه يعني هذه الدواب, يقول أنها جاءت من خراسان يعني الإقليم المعروف, وهو يريد المكان الذي سماه بهذا الاسم وهو حظيرة الغنم, فهذا تدليس وإيهام و يعني جعل الناس يفهمون أن هذا جلب وأنه حديث عهد بالقدوم من تلك الأقاليم وهو غير صادق في ذلك. قال إيش النخاسين إن بعض النخاسين يسمي قيل لإبراهيم نعم إبراهيم النخعي إن بعض النخاسين نعم يسمي آرية خراسان وسجستان يسمي آرية يعني أنه قيل يعني آريته يعني أو الآرية يعني بالألف واللام يعني المقصود بها المكان الذي يخصه والذي يجعل فيه يعني دوابه يسميها بهذا الاسم ويقول أنها جاءت من خراسان أو جاءت من سجستان تلبيسا وتدليسا فكره ذلك كراهة شديدة. نعم. وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يحل لامرئ يبيع سلعة وهو يعلم أن في هذا إلا أخبر به، أخبره يعني أخبر الذي يشتري بهذا الخبر، أو أخبر به، أو أنه قال أن أخبر به يعني يخبر بهذا الداء الذي يعرفه ولا يخفيه، وهذا من الصدق في البيع الذي يكون فيه البركة. وأما إذا حصل إخفاء العيوب وحصل الغرر وحصل التدريس وحصل كتم العيب فإن هذا من أسباب محق البركة. نعم. ذكر حديث حكيم بن حزام. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار، البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا خيار المجلس، لأن الخيار خيار مجلس وخيار شرط وخيار غبن وأنواع، وهنا المقصود بخيار المجلس وأن المتبايعين إذا كان في مجلس واحد وتم البيع بينهما فإن كل واحد له الخيار بحكم الشرع كما جاء في هذا الحديث، له الخيار حتى يتفرقا، فإن تفرقا استقر البيع، وإن تراجع أحدهما في المجلس فله ذلك، لأن يعني هذا خيار المجلس، يعني ما دام في المجلس له خيار، وإذا حصل التفرق استقر البيع ولا خيار يعني بينهما، لأن الخيار انتهى محله بالتفرق وبالانصراف من المجلس. أما ما كانوا ما داموا جالسين في المجلس وحصل البيع وهم في هذا المجلس فإن كل واحد منهما بالخيار إلى حين التفرق، فإذا حصل التفرق عند ذلك استقر البيع وذهب الحق أو زال الحق الذي هو حق الخيار الذي هو خيار المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، لأن مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرق، وما داموا جالسين في المكان الذي تم فيه البيع فإن لكل واحد منهما الرجوع، وكل واحد منهما يعني الرجوع يعني في في في في بيعه، البائع يقول انا يعني تركت البيع، او المشتري يقول انا خلاص تركت الشراء، كل منهما له هذا الحق ما لم يحصل تفرق الذي هو في هذا الخيار الذي هو خيار المجلس. اما خيار الشرط معلوم انه يعني يشترط واحد منهما له خيار 3 أيام او 4 أيام على حسب ما يتفقون عليه. نعم. ما لم يتفرق وكان. فإن صدق وبينا بورك، فإن صدق في بيعهما وبينا ما فيهما ما فيه ما هنالك من العيوب فإن الله يبارك لهما، فإن الله يبارك لهما في هذا البيع الذي مشى على الاستقامة وعلى السلامة، ولم يكن فيه كذب ولم يكن فيه غش ولا إخفاء عيوب، فإن ذلك من أسباب البركة. وإن كتم وكذب، وإن كتم وكذب يعني كتم العيوب التي في السلعة، وكذب حصل منهما الكذب يعني في المعاملة بأن يقول أنني اشتريتها بكذا وأخذها منه بزيادة أو بهذا ويكون كاذبا، فإن ذلك من أسباب محق البركة في هذا البيع. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ثم قال: باب بيع الخلط من التمر. الخلط هو المخلوط، وهو الأنواع من التمر تخلط وتكون صبرة واحدة مشكلة فيها أنواع التمر، يعني ليست نوعا واحدا وإنما هي أنواع، وفي الغالب أن هذا يعني يكون من رديء التمر الذي هو يكون يعني مجمع يعني ما يكون من جيده، لأن الجيد يعني كل شيء على حدة، منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، لكن إذا خلطت الأنواع وصارت يعني نوعا واحدا فإن هذا يسوغ بيعه، يعني لأنه ظاهر. أما إذا كان هذا الخلط أو المخلوط يعني في شيء مخفى تحت يعني رديء والأعلى جيد، هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا مخلوط ولكن أعلاه جيد وأسفله رديء، هذا في غش وفي خديعة. ولكنه إذا كان يعني يشوف هذه تمرة من هذا وهذه تمرة من هذا مجمع مشكل، قال له الجمع يعني أنه شيء مجمع من أنواع من التمور، فإنه لا بأس به يعني بشرائه بهذه الطريقة. ولكنه إذا بيع بغيره من التمور لازم من التساوي، لأنه لا يباع تمر بتمر ولو كان أحدهما جيد وأحد رديء إلا متساويين. وأما هنا يعني يباع يعني بالتفاضل بأن يكون صاع وصاعين، فإن ذلك غير جائز، ولكن صاع بصاع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخلط والذي هو التمر المجمع الذي يقال له الجمع، قال وأنهم كانوا يبيعون الجيد منه بصاع والردي بصاعين أو المخلوط بصاعين، فقال لا يعني لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين، يعني إن هذا من الربا، لأنه لا بد من التساوي في الجنس الواحد سواء ولو كان جيدا ورديئا. قد جاءت السنة أن الإنسان إذا كان عنده جيد وعنده يعني رديء فإنه يبيع الرديء يعني بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا، كما جاء في الحديث بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم كذا يعني جنيبة نعم، يعني نوع جيد، بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبة، يعني الإنسان إذا كان عنده نوع ردي يبيعه بالدراهم ثم يشتري جيد بهذه الدراهم. أما أن يأخذ صاع بصاعين هذا لا يجوز، يبيع هذين الصاعين من الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. أعيد الحديث. قال أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع. كنا نرزق يعني نعطى ويقسم عليهم تمر الجمع، أي المجتمع من عدة أنواع، المجتمع من عدة أنواع نعم، وهو الخلط من التمر اللي هو الجمع هذا. وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. يعني كان يبيع صاع بصاعين، صاعين من الردي من الجمع بصاع من الجيد، وهذا لا يجوز لأنه ربا، لأن الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتقابض، لا بد من التماثل والتقابض، فلا نسيئة ولا فضل إذا كان جنس واحد، ولكن إذا اختلف الجنس بأن يعني كان يعني تمر ببر أو يعني دراهم بدنانير فإنه يعني يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض، يعني التفاضل جائز إذا اختلفت الأجناس، لكن التقابض لا بد منه الذي هو عدم النسيئة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة نعم عن أبي سعيد نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. باب ما قيل في اللحام والجزار. ما قيل في اللحام والجزار، اللحام والجزار معناهما واحد، يعني الجزار الذي يجزر واللحام الذي يعني يبيع اللحم، يعني سواء يعني قد يكون جزره وقد هو الذي حصل منه الجزر والذبح، أو يكون ذبح غيره ولكنه يأتي يؤتى به إليه فيبيعه. اللحام الذي يبيع اللحم والجزار الذي يجزر البهائم يعني يذبحها، قصاب. الجزار هو القصاب الذي يذبح الذبائح، فإن باعها فيكون جمع بين كونه لحاما يعني يبيع اللحم وكونه جزار. وإن كان يعني يأتيه اللحم والذي يتولى الجزر غيره فإنه يقال له لحام. يعني قال باب ما جاء ما قيل في ما اللحام. قيل في اللحام والجزار. وهذه الترجمة هي من جملة الصنائع التي ذكرها البخاري يعني بعد أبواب، وقد جاءت في هذا المكان، وأولى ما يكون لها يعني في المواضع في الأبواب اللي تبدأ بالصواغ، لأنه يعني ذكر أنواعا من الحرف وأنواعا من المهن، وهذا منها. ففي بعض النسخ متأخر مع الصواغ وغيره، وفي بعضها متقدم هنا، ووضعها أو وقوعها في المكان المتأخر مع الحرف يعني أولى. إذا المقصود منها هي بيان ما يتعلق باللحام والجزار وهذه المهنة، ولكن محلها هنا متقدم عن الموضع الذي ذكرت فيه المهن وذكرت فيه الحرف. والمقصود من ذلك يعني بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة، ولكن لا في بعض النسخ تقدم عن مكانه، وفي بعضها وضع في مكانه الذي هو المناسب له، وهو أنه مع أصحاب المهن، ومن جملة المهن التي ذكرها وسردها متصلا بعضها ببعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا كان له غلام لحام، يعني غلامه يبيع اللحم، غلامه يبيع اللحم، فطلب من غلامه أن يأتي بقطعة من اللحم تكفي لخمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة، قال إنه رأى أثر الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصنع له هذا الطعام من اللحم وأن يكون لأربعة معه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الأربعة وتبعهم سادس، فقال إن هذا يعني إن هذا يعني تبعنا، فإن شئت أن تأذن له دخل وإلا فإنه يرجع. بل قال بل آذن له يا رسول الله، بل آذن له يا رسول الله. والحاصل أن إراد هذا الحديث إنما جاء من أجل بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة، وأنها من الحرف التي جاءت النصوص في الدلالة عليها والإشارة إليها. قال حدثنا عمر بن حفص. نعم. عن أبيه. نعم. حفص بن إياد. عن الأعمش. سليمان بن مهران. عن شقيق ابن سلمة. عن أبي مسعود. نعم. قال حدثنا، قال رحمه الله تعالى: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثم أتى بهذه الترجمة تتعلق بمحق البركة في البيع، والترجمة السابقة تتعلق في المقابل، وهي أن البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذه لبيان العكس، وأنهما إذا كتما العيوب وكذبا فلم يحصل منه الصدق فإنها تمحق البركة. يعني فذاك عمل يعني صفات حسنة يترتب عليها بركة، وهذه صفات سيئة يترتب عليها محق للبركة. نعم. قال حدثنا بدل بن المحبر. نعم. عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ثم قال: باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. الربا الأضعاف المضاعفة التي كان عليها أهل الجاهلية أن الواحد منهم إذا باع يعني بسلعة إلى أجل إذا جاء الأجل يعني وليس عنده شيء يقول: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد وانتهى الأمر بينه وبينه، وإما أن تربي يعني تزيد يعني في يعني تزيد ونزيد لك في الأجل، يعني نزيد لك في الأجل وأنت تزيد في الكمية. هذا هو الربا، ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. ثم إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل مرة ثانية ولم يقضي قال: إما أن تقضي وإما أن تربي، فحصل أيضا زيادة. فهذا هو معنى أضعاف مضاعفة، يعني يحصل فيها أضعاف مضاعفة بهذه الطريقة التي هي طريقة الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني كلما حل الأجل طلب منه السداد أو الزيادة ويزيد في الأجل، وإذا انتهت هذه الزيادة أتي بزيادة أخرى ولها مقابل، وهكذا. فيكون هذا هو معنى قوله: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ثم ذكر الحديث، وفي بعض النسخ ليس فيه إلا الآية وليس فيه ذكر حديث، وليس فيه ذكر حديث، وإنما فيه الآية التي فيها لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني لم يزد على أن يعني على ذكر الآية. وفي بعضها ذكر هذا الحديث الذي سبق أن مر قريبا، وهو لا يدل على الربا بخصوصه، ولكنه عام يدخل فيه الربا، يدخل فيه الربا. قال: يأتي على الناس زمان لا يدري، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. نعم. أمن حلال أم من حرام. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيما أخذ المال أمن حلال أم حرام. معلوم أن الربا من جملة الحرام، فهو لا يبالي أخذه من حرام أو من حلال أو أخذه من سرقة أو أخذه من يعني غصب أو أخذه يعني من اختلاس أو بأي طريقة من الطرق المحرمة، بأي طريقة لا يبالي، لأنه يهمه أن يقع المال في حوزته وأن يقع في يده، فالحلال عنده ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. هذا تعريف الحلال والحرام عند الذي لا يتقيد بالحلال والحرام الذي جاءت به الشريعة، وإنما يهمه أن يقع في يده شيء من المال ولو عن طريق حرام. وهذا يدل على شدة الانهماك في الدنيا والحرص عليها والافتتان بها، وأن الإنسان لا يبالي ما وقع في يده هل هو من حلال أو حرام. فالحديث لا يدل على الربا بخصوصه، ولكنه يدل عليه بعمومه، ولكنه يدل عليه بعمومه. وبعض النسخ فيها ذكر الحديث، وبعضها لا ليس فيها ذكر الحديث. قال حدثنا آدم عن ابن أبي ذئب. آدم ابن أبي ياسر، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أكل الربا باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، وقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال باب قول الله عز وجل باب آكل الربا وشاهده. نعم باب آكل الربا وكاتبه وشاهده. باب آكل الربا وكاتبه وشاهده أو شاهديه. المقصود من هذه الترجمة يعني بيان خطورة أكل الربا وكذلك المعاونة عليه والمساعدة عليه يعني بالكتابة والشهادة بأن يكتب هذا المحرم أو يشهد على هذا المحرم. والحديث والآية فيها ذكر الأكل يعني الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقوم الذي خبطه الشيطان المس. والحديث الذي فيه فيه ذكر الأكل. وأما بالنسبة للكتابة والشهادة فلا وجود لها في الحديث ولكنها جاءت في حديث آخر في صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. يعني فإذا الحديث أو الترجمة ليس هناك نص يعني على على على ما يتعلق بالشاهد والكاتب وإنما فيه النص على الآكل وإنما ذكر ذلك تبعا وفيه الإشارة إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن على شرطه وهو في عند مسلم وعند أصحاب السنن. والتعبير بالأكل يعني ليس يعني محصورا ومقصورا على الأكل لأن الإنسان إذا أخذ الربا سواء استعمله في أكل أو استعمله في لبس أو استعمله في سيارة أو استعمله في بيت أو استعمله في أي شيء كل هذا استعمال للربا هو حرام. ولكنه يعبر عن الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع وأعم وجوه الانتفاع الأكل. فاستعماله في أمور أخرى النتيجة واحدة يعني هو حرام ويعذب عليه سواء استعمله في أكل أو في لبس أو في سيارة أو في عمارة أو في أي شيء فإنه آثم ويحصل له الإثم. وأما الكاتب والشاهدين فإنه إشارة إلى ما جاء لذلك من الحديث مما لم يكن على شرطه. وقيل أن قوله الذين يقومون الذين يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبط الشيطان المس أن هذا في الآخرة وعند البعث وأن الناس ينطلقون من قبورهم ويخرجون من أجداث صراعا. وأما هؤلاء فإنهم يعني يقعون وبطونهم يعني تكون كبيرة ويكون مثل الذي يتخبط الشيطان المس يعني مثل الذي في في في في خبل وفيه يعني فقدان العقل وأنه يعني يتكلم يعني بالشيء الذي يعني لا يعيه. نعم الحديث قال عن عائشة لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. لما نزلت يعني لما نزلت نعم آخر البقرة لما نزلت آخر البقرة هذه الآيات الذي جاءت في الربا يعني قرأه النبي فسمع الناس ثم إنه حرم الخمر. وحرم الخمر يعني فالآيات فيها تحريم الربا وأضاف إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال إنه حرام. نعم حرم التجارة في الخمر. نعم حرم التجارة في الخمر يعني البيع والشراء التجارة في الخمر بيع والشراء فيها لأن الشيء إذا كان حراما لا يجوز الاتجار به بما هو حرام وإنما يتجر بما هو حلال. لكن الآن الباب باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. نعم هو فيما يتعلق بالآية فيها ذكر الربا ولكنه جاء تبعا ذكر الخمر التجارة في الخمر. فالتجارة يعني في الخمر جاءت تبعا وجاءت يعني زائدة على الشيء الذي الذي أراده أو الذي قرأه يعني ما يتعلق بالربا الذي قرأ الآيات التي نزلت فيه. ثم إنه حرم التجارة بالخمر يعني، وهذا ليس موجودا في هذه الآيات، ولكن هذا يعني حكم آخر جاء ذكره بمناسبة ذكر شيء محرم اللي هو الربا، فجاء في ذلك تحريم التجارة في الخمر. قال ويطلق الربا على كل بيع محرم. يطلق الربا على كل بيع إيه؟ بيع محرم إيه، لكنه مشهور يعني مشهورا بهذا النوع من البيوع الذي هو يعني ربا الفضل وربا النسيئة وربا الجاهلية الذي هو من جملة يعني من جملة الربا، بل هو أشد ما يكون من الربا الذي يكون فيه الربا أضعاف مضاعفة. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر، هو محمد بن جعفر، عن شعبة عن منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهذا مختصر أو قطعة من حديث طويل مر ذكره في كتاب الجنائز، لأنه ذكر أنواع من المعذبين وأصناف من المعذبين وفيهم آكل الربا، وهو هنا في هذا الموضع اقتصر على هذه القطعة التي تدل على يعني عذاب عذاب يعني صاحب الربا أو آكل الربا، وإلا فإن الحديث طويل، وهذا من جملة الأجزاء التي ورد فيه، وهو يتعلق بموضوع الباب، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الرؤية الطويلة أن رجلا يعني كان على حافة النهر وعنده حصى وفي النهر رجل يعني يمشي، فإذا أقبل للخروج رماه بحجر في فيه فرجع كما كان، فهذا شأنه كلما أقبل رماه بحجر يعني في فيه، ثم إذا رجع أو أراد أن يرجع رماه بحجر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية التي رآها أو فسر للنبي صلى الله عليه وسلم أو بين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي رآه، وأن هذا آكل الربا، وأن هذه صفة تعذيبه وأنه يعذب بهذه الطريقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبو ذكي عن جرير بن حازم. نعم. عن أبي رجاء هو عمران العطاردي. نعم. عن سمرة بن جندب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب موكل الربا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. ثم ذكر هذه الترجمة باب قول الله عز وجل باب موكل الربا. باب موكل الربا يعني الذي يطعم غيره الربا، لأن هناك آكل الربا الذي يتناوله ويأكله، وموكله يعني يوكله لغيره ويعطيه لغيره، يعني ففيه آكل وفيه موكل، والآكل سبقا مرة، وهذا يتعلق بالموكل الذي يوكل غيره ويطعم غيره الربا. ثم ذكر هذه الآيات التي تتعلق بالربا، وآخرها قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت، والمقصود من ذلك هذه الآية الأخيرة، هذه الآية الأخيرة التي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن هذه آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق على أصح الأقوال عند أهل العلم، أن هذه الآية التي في آخر آيات الربا أو التي جاءت في ختام آيات الربا وهي واتقوا يوما ترجعون فيه، أنها هي آخر ما نزل من القرآن. ذكر يعني هذه الآيات المتعلقة بالربا، وفيها كون الإنسان آكلا وموكلا. ثم ذكر الحديث الذي عن ابن جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجام عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشم والموشم وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه آكل لعن آكل الربا وموكله، فإن كلمة وموكله هذه التي أورد الحديث من أجلها، وأما الآكل فقد جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، لكن هنا جمع بين الآكل والموكل، جمع فيه بين الآكل والموكل، وكل ذلك حرام. الإنسان إذا يعني أخذ الربا وأكله أو يعني أطعمه لغيره أو أكله لغيره، فإن هذا عمله محرم سواء بفعله بنفسه أو بفعله مع غيره. وذكر في هذا الحديث أن أبا جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما نعم نعم. قال فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، يعني جاء في بعض الروايات أنه اشترى عبد حجاما فكسر محاجمه يعني حتى لا يحصل منه يعني هذا العمل، بأن الآلة التي تكون عنده يعني لا وجود لها، لأنه إذا كانت عنده الآلة قد يحصل منه ذلك، ولكنه إذا كسرت آلته بقي بدون آلة فلا يحصل منه يعني ذلك الشيء. ومن المعلوم أن الحجامة جاء ما يدل على جوازها، ولكنها من المهن التي هي غير شريفة لما فيها من ملامسة الدم، وكان الدم وكانت الحجامة فيما مضى يعني عن طريق المص، وقد يعني يصل إلى جوف الإنسان شيء من هذا الدم الخبيث يعني، وقد جاء في الحديث أن الرسول قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر المحجوم لأنه أخرج منه الدم، والحاجم لأنه يمص المحاجم، وقد يصل إلى فمه شيء من تلك فيفطر بسبب هذا المص. فكسر يعني محاجمه، لأن هذه المهنة يعني ليست مهنة طيبة وليست شريفة وليست من المهن التي يحرص عليها ويفرح بها ويهتم بها، ويعني ولكن كسبه حلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يؤته، فدل على أن الحجامة أنها سائغة ولكنها من المهن الرديئة، ولهذا جاء في الحديث كسب لحجام خبيث يعني رديء، ليس معنى ذلك أن خبيث أنه محرم، وإنما هو رديء لقوله ولتيمم الخبيث منه تنفقون يعني الرديء. ف يعني ال أبي جحيفة رضي الله عنه كسر محاجمه حتى لا يحصل من ذلك، فسئل يعني عن ذلك، يعني كونه كسر المحاجم، كونه كسر المحاجم، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن يعني إيش الدم. نعم، قال نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة. وثمن الدم يعني يعني هنا يعني فيما يتعلق بهذا الباب، يعني هذا هو محل الشاهد منه. والدم حرام لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه، ولكنه هنا يعني الشاهد. نعم قلتم الشاهد، هذا اللي هو لا سيأتي. نعم وآكل الربا وموكله. نعم في الباب. نعم لا فيما يتعلق بالحجامة. نعم لكن فيما يتعلق بترجمة آكل الربا وموكله الذي هو قوله موكله الذي عقد الترجمة من أجله، يعني في هذا الباب من أبواب الربا. عبد الحديث عن عبد الله عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما. نعم فسألته فقال يعني سأله يعني أنه كسر محاجم فسأله. نعم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن الدم. نعم ونهى عن الواشمة والموشومة. نعم وآكل الربا وموكله. الواشمة والموشومة يعني فعلها الذي هو الوشم، والمستوشمة التي تطلب منها ذلك، فيعني النهي عن فعلهما، يعني فعل الواشمة والموشومة، الواشمة التي تفعل والموشومة التي تطلب، فإن فعلهما حرام، يعني فالنهي إنما هو عن فعلهما الذي هو الوشم والاستشام. وآكل الربا وموكله. وآكل الربا وموكله، يعني آكل الربا وموكله، ولعن المصور. هذا موكله الذي هو محل الشاهد، ولعن المصور أيضا، هذه من جملة المحرمات التي جاء تحريمها التصوير وأكل الربا وتأكيله، وكذلك يعني الوشم الواشمة والمستوشمة، وكذلك الدم، وكذلك الأول ثمن الكلب. ثمن الكلب، ثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وهذه متفاوتة، منها ما هو حرام ومنها ما ليس بحرام، لأن ثمن الكلب يعني حرام، وثمن حلوان الكاهن وما يعطاه للكهانة حرام، ولكن كسب الحجام يعني رديء يعني وهو حلال. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. نعم أبوه هو وهب بن عبد الله السوائي، مشهور بكنيته. يقول في كسر أبي جحيفة المحاجم ما يشعر بأنه فهم أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة. نعم وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك، فلذلك كسر محاجمه حتى يكون أمام الأمر الواقع، ما عنده سلاح، حتى لا يطيع النهي، حتى يطيع النهي. نعم إيش؟ وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي، يعني كأنه لا يطيع إذا نهي. إذا نهي أنه لا يطيع إذا نهي. نعم ولا يترك التكسب بذلك. ولا يترك. نعم التكسب، يعني أنه يستمر عليه ما دام المحاجم عنده، ما يصبر لأنه معتاد وألف هذه المهنة، فيصعب عليه تركها. الآن يعني موكل الربا دخل في اللعن. أين إذن الذي يأخذ هذه تسمى الفوائد المضار الربوية ويفتى بأنه يطعمها ويتصدق بها ولا يتركها لهم لأنهم سيتقوون بها علينا؟ إذا وقعت في يده يعني يعمل بها هذا العمل الذي هو وضعها في أمور ممتهنة، وضعها في أمور ممتهنة. لكن إطعامها المحتاجين أكلهم ربا. ها؟ إذا أطعمها للمحتاجين أكلهم ربا. بعض العلماء أجاز هذا، لكن وضعه يعني في أمور ممتهنة هذا هو الذي يناسب هذا هذا المحرم، أنه يفعل في شيء ممتهن كالحمامات وتعبيد الطرق والقناطر. قال رحمه الله تعالى: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة. منفقة عندي بضم الميم. نعم نعم، لكنه يعني ذكر الشرع انها يعني كان اضع عليها صح. نعم مصححة. نعم، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، ذكر هذا وهذا، لكن اظنه يعني قوى انها يعني منفقة، يعني نفق السلعة ولكن يمحق البركة. سلعة تروج ويرغب فيها ولكنها منزوعة البركة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. تها. لا في الشرح يعني شو الكلام على منفقة ومنفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من النفاق بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، قولوا ممحقة بالمهملة والقاف وزن الأول، وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء، والمحق النقص والإبطال. وقال القرطبي: المحدثون يشددونها، والأول أصوب، والهاء للمبالغة، ولذلك صح خبرا عن الحلف، وفي مسلم اليمين، ولأحمد اليمين الكاذبة وهي أوضح، وهما في الأصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحق. نعم الحديث نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. على الحلف يعني على السلعة، يعني إن كان كاذبا فإنه حرام، وإن كان صادقا فإنه مكروه كراهة تنزيه، لأن حتى يعود الإنسان نفسه عدم الاشتغال بالحلف وعدم الاشتغال. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني محق الربا هو يعني نقصه وذهاب بركته وعدم الفائدة الحقيقية منه، وأما الصدقات فإنها سبب لنماء المال وسبب لكثرة الثواب في الآخرة، لأن الله تعالى كما جاء في الحديث أنه ينمي هذه الصدقة وحتى تكون يعني شيئا كبيرا. فالله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات، والصدقات يعني يكون فيها البركة وفيها الزيادة والاتساع، وأما الربا فهو إن كان فيه زيادة إلا أنه ممحوق البركة، وهذه الزيادة هي شر وليست بخير، تعود على صاحبها بمضرة ولا وبركتها ممحوقة. وثم ذكر حديثا يتعلق بملك اليمين والحلف، وأن يعني فيها حلف الكاذب فيها تنفق السلعة ولكنها تمحق يعني البركة، فذكر هذا فيما يتعلق بالمحق، وإلا فإنه ليس فيه يعني ما يتعلق بالربا، وإنما فيه حلف يعني على على على على سلعة يعني ليروجها، فإن كان هذا الحلف كاذبا فيه فهو محرم، وإن كان صادقا فيما يقول فهو خلاف الأولى، ولا يأثم صاحبه إذا حلف وهو صادق، ولهذا جاء يعني ذكر الحلف منفقة منفقة للسلعة ممحقة للبركة ممحقة للبركة. والحلف المقصود به الحلف الكاذب الذي يكون فيه محق البركة هو الحلف الكاذب. أما الحلف الصادق فإن ذلك لا يتمحق به البركة ولكنه خلاف الأولى حتى لا يجره ذلك إلى أن يقع في أمر محرم. وإلا فإنه إذا لم يحصل منه كذب وإنما كان صادقا فيما قال فإنه يعني لا يأثم ولا يدخل تحت محق البركة، ولكن تركه أولى يعني حتى لا يجره ذلك إلى الوقوع في أمر محرم. وقد جاء في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقيد المحق بأنه مع الكذب يعني بالنسبة لليمين، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يونس يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم لقد أعطي بها ما لم يعطي ما لم يعطى وجه كذلك فيها نسخ لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم يعني باب ما يكره من الحلف في البيع. ما يكره من الحلف بالبيع، الحلف بالبيع يعني مثل ما تقدم، إن كان كاذبا فإنه حرام، وإن كان صادقا فإنه ليس بحرام ولكنه خلاف الأولى. فهذه الكراهة يعني فيما يتعلق بالحلف يعني فيها هذا التفصيل، يعني إن كانت حراما فهي كراهة تحريم، وإن كانت ليس كذبا فإنها كراهة تنزيه. ولكن الآية التي سيقت تدل على أن المقصود بها التحريم، لأنها وقع سيقت الآية يعني في ذم هذا، وهي إنما تكون في أمر محرم. الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يعني معناه أنهم يحصلون يعني شيء من الربح أو شيء من المال بسبب الحلف الكاذب، فهو يحلف كاذبا من أجل أن يحصل شيء من الدنيا بسبب هذا الكذب. وذكر هذا الحديث أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، أقام سلعة وهو في السوق يعني أتى بسلعة وحلف أنه أعطي فيها وهو لم يعطى، يعني حتى الناس يزيدون على السوم، يعني أنني أعطيت فيها 100 ريال يجي واحد يقول 110 بناء على هالكذب الذي يعني بني عليه الزيادة، أنه أعطي فيها وهو لم يعطى، أنه أعطي فيها أو سيمت منه بكذا وهو كاذب من أجل أن يعني يجعل الذي يرغب فيها يزيد يعني زيادة ليست مبنية على حق وإنما مبنية على كذب. وإذا قلنا لقد أعطى بها ما لم يعطي، أعطى بها يعني اشتراها بثمن لم يأتي أحد يوفيه لذلك الثمن، الرأس المال هو الواضح، وجهاني في, في, في, في ضبط الكلمة، لقد أعطى ووضع عليها صح، وفي نسخة لقد أعطي، أعطي يعني سيمت، لقد أعطى هو أعطى فيها اشتراها بثمن إلى الآن لم يعطي أحد فيها. يمكن أعطى يعني أعطى ما لم يعطي، يقول كذلك يعطي فيها وجهين. أيوة. ما لم يعطي وما لم يعطى. يعني ما لم يعطي إذا كان السوم. نعم. ويعني ما لم يعطي الشيء الذي هو نفسه دفع. يعني دفع. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد البغدادي عن هشيم بن بشير الواسطي عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن